يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، بعث بعدد من الأسئلة. يقول في أول سؤال له: عندنا قبر تهدم ونريد إعادة حفره وبنائه، فهل يجوز أن نعيد بناءه بشكل أقوى؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان هذا العمل من أجل مصلحة الميت والمحافظة عليه ومنع الأذى عنه مستقبلا، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من دخل في الإسلام هل يلزمه الاغتسال وصلاة ركعتين؟ وماذا عن العبادات التي لم يكن يؤديها فيما سبق، هل عليه قضاء أم يكفي التوبة؟ الجواب: الشخص إذا دخل في الإسلام فإنه يغتسل، إذا أراد مثلا يغتسل، وإذا أراد أن يفعل شيئا من الطاعات مثل الصلاة أو مثل مس المصحف أو ما إلى ذلك، فإنه يضيف إلى ذلك أنه يتوضأ. وأما بالنظر إلى ما تركه في حالة كفره، فإن الإسلام يجب ما قبله، وقد قال جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالشخص إذا دخل الإسلام فإن الله يغفر له ما حصل منه من ترك واجب أو فعل محرم، ويتكرم عليه باحتساب ما فعله من حسنات في كفره، مثل ما يعمل من بر الوالدين والإحسان إلى الناس وغير ذلك. أما بالنظر إلى حقوق الناس المتعلقة فيه، فإن هذه لا يؤثر فيها الإسلام، بل هي باقية ويؤدي الحقوق التي للناس عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع عن عشاء الوالدين وهو يعمل خاصة في رمضان، يدعى له عمال وفقراء، وبعضهم يخرجه لمن يفطرون في المسجد، وبعضهم يذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء، فما الأفضل؟ الجواب: العمل الصالح بابه واسع، سواء كان ذلك عن حي أو عن ميت، وسواء كان العمل الصالح من جهة الدعاء أو من جهة الصدقة بالمال، وهذا المال قد يكون نقودا وقد يكون طعاما، وإذا كان طعاما قد يكون نيئا وقد يكون مطبوخا، لكن المهم هو تحري الشخص المحتاج من الفقراء والمساكين وكذلك الأيتام وكذلك الأرامل، بمعنى أن الإنسان يتحرى الجهة التي يريد أن يصرف فيها هذه الصدقة، وذلك من أجل كمال النفع بها. ومن جانب آخر يتحرى أن الشيء الذي ينفقه يكون من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وسواء كان هذا الطيب من الأقوال أو من الأعمال أو من الأموال أو من المقاصد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا أدرك المسلم الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، كيف تكون صلاته الباقية؟ الجواب: ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فإذا أدرك الركعة الأخيرة من الصلاة فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد، وبهذه الركعة أتم ركعتين، ثم بعد ذلك بعد التشهد يقوم، لأن هذا هو التشهد الأول له، ثم يقوم ويأتي بالركعة الباقية ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، رضوان سليماني بعث بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل صحيح أن المرأة يحشر مع من أحب، وما معنى ذلك؟ الجواب: الناس يوم القيامة صنفان ذكرهم الله جل وعلا في آخر سورة تنزيل الزمر، وهما قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولا شك أن الإنسان يحشر مع من أحب، فإذا كانت محبته لله فإنه يحشر مع من أحبه لله، ولهذا جاءت أدلة تدل على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وذكر السبابة والوسطى، والذين ويقول جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولهذا يوم القيامة إذا كان الأب بمنزلة أدنى من منزلة الابن، فإن الله يرفع الأب إلى منزلة ولده، وإذا كان الولد في منزلة أدنى من منزلة الأب فإن الله يرفع الابن إلى منزلة أبيه، وهذا من كمال فضل الله جل وعلا. لكن هذه المحبة التي يدعيها الإنسان في هذه الحياة، هل هي محبة شهوانية أو محبة طبيعية أو محبة من أجل مصلحة دنيوية أو محبة من أجل ذات الله جل وعلا؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. فلا بد أن يعرف الشخص السبب الذي من أجله أحب هذا الشخص، فإذا كانت محبته خالصة لوجه الله جل وعلا فإن هذه هي المحبة المشروعة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قيام الليل كاملا؟ الجواب: جاء ثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أنه فذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصوم النهار، والثاني قال إنه لا يتزوج النساء، والثالث قال إنه لا ينام الليل، يعني أنه يقوم الليل كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفيه ناحية بهذه المناسبة أحب أن أنبه عليها: الإنسان في هذه الحياة له أعمال دينية وله أعمال دنيوية، وهو محتاج إلى أن يسلك العدل بين أمور دينه فقط وبين أمور دنياه فقط وبين أمور دينه ودنياه، فهذه ثلاثة أمور. فبالنسبة للعدل في أمور دينه، عليه واجبات لله جل وعلا في الصلوات الخمس وصيام رمضان والحج في العمر مرة إذا كان مكلفا وزكاة المال إلى غير ذلك من الواجبات التي تجب عليه وجوبا عينيا أو تجب عليه وجوبا كفائيا، بمعنى أنه مكلف مثلا بالقيام بالدعوة إلى الله أو بالقضاء أو بالإفتاء أو بالحسبة أو بولاية من الولايات كالإمارة ونحو ذلك، فيكون مكلفا بواجب عيني أو واجب كفائي، فحينئذ هذا لا بد أن يقوم فيه، ولكن يقوم فيه على سبيل العدل، بمعنى أنه لا يسلك مسلك الإفراط فيه ولا يسلك مسلك التفريط. فعلى سبيل المثال، إذا كان شخص يصلي بالجماعة الفروض ولكنه يطيل بهم إطالة تجعلهم يتمللون من الصلاة خلفه، أو أنه يخفف الصلاة تخفيفا إلى درجة أنه يخل بشيء من أركانها مثلا، فهذا كله مذموم. والمسلك الوسط هو والمسلك المطلوب هو أنه يسلك مسلكا وسطا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والصغيرة وذا الحاجة، فحينئذ يسلك مسلك العدل. وهكذا في سائر عباداته، وهكذا في سائر عباداته، بمعنى أن نوع العبادة الواحدة لا يسلك فيه مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، وهكذا علاقة العبادة بالعبادة الأخرى، بمعنى أنه لا يغرق في عبادة بحيث أن إغراقه في هذه العبادة يعطل قيامه بالعبادة الأخرى. هذا من جهة أمور الدين، وهكذا من جهة أمور الدنيا، فلا يغرق في جانب من جوانب أمور دنياه بحيث أنه يضيع الأمور الأخرى. فمثلا إنسان يكتسب في أمور دينه، يكتسب في أمور دنياه من جانب من الجوانب، لكنه يضيع القيام بالمسؤولية الدنيوية التي أوجبها الله عليه، كقيامه على زوجته ووالديه إذا كان محتاجين إليه، وكذلك القيام بأولاده، يعني الحقوق المالية يقصر فيها لكنه مغرق في جانب آخر، فيعمل موازنة بين أمور دنياه. وهكذا بالنظر إلى العلاقة بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية، فلا يغرق في أمور دينه إلى درجة أنه يحصل خلل في أمور الدنيا. وقد قال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإنسان يقوم في أمور دينه من جهة، ولكن هذا القيام لا يكون سببا في تعطيل القيام بمسؤوليته الدنيوية. وهكذا لا يغرق في أمور دنياه إغراقا يشغله عن طاعة الله جل وعلا، يشتغل في أمور دنياه يمنعه هذا الشغل عن أداء الصلوات مثلا في أوقاتها، أو عن أداء الصلوات مثلا مع جماعة المسلمين في المساجد، وهكذا بالنظر للصيام، وهكذا بالنظر للحج. فقد يبلغ من العمر 70 سنة أو 80 سنة والله قد أغناه، لكن يقول: إلى الآن ما وجدت فرصة أقوم بفريضة الحج. فغرضي أنا هو أن الشخص يضع في ذهنه الموازنة بين أمور دنياه فقط، وبين أمور دينه فقط، وبين أمور دينه ودنياه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة قائم كريمة من ولاية معسكر بالجزائر، لها سؤالان في أول أسئلتها. تقول: هل يجوز للزوجة اشتراط البيت الخاص على الزوج؟ الجواب: الشخص عندما يتقدم لطلب يد زوجة من ولي أمرها، ففي إمكان كل منهما، يعني من الزوج ومن الزوجة أو من ولي أمر الزوجة، أن يشترط الشروط التي يريد تحققها، وتكون هذه الشروط مرتبة الوقوع على هذا العقد، كاشتراط السكنة مثلا، أو اشتراط أن المرأة تتعلم، أو اشتراط أن المرأة مثلا إذا تخرجت تدرس، أو اشتراط أنه ليس له حق في راتبها. وهكذا هو أيضا إذا أراد أن يشترط شيئا، لكن من المعلوم أن الأصل في الشروط هو الجواز، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فالمسلمون على شروطهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف تؤدى صلاة الضحى وما وقتها، وهل تجب المواظبة عليها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام. فأقل صلاة الضحى 2 ركعتان، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويستمر إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، ولا حد لأكثر صلاة الضحى، فيصلي 2 ركعتين أو 4 أو 6، وكلما زاد من الصلوات فإنه يكون أكثر من ناحية الأجر. وباب التطوع واسع، فالإنسان يتطوع في هذا الوقت، أو يتطوع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أو بين العشاء والفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد من الرياض يقول: إذا عطس أحد والإمام يخطب ليوم الجمعة، هل أشمت هذا العاطس أم لا؟ الجواب: إذا سكت الإمام بين الخطبتين فإنك تشمته، وإذا كان في الخطبة الثانية فبعد انتهاء الخطبة الثانية تلتفت عليه وتشمته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت دورة المياه كرمكم الله بغرض قضاء الحاجة، وجاء وقت الصلاة، هل أعيد الاستنجاء من جديد أم أكتفي بالوضوء فحسب؟ الجواب: الاستنجاء يكون لقطع أثر الشيء الخارج من القبل أو من الدبر، وليس الاستنجاء شرط، وليس يعني ليس من فروض الوضوء، إنما هو مشروع من أجل قطع يعني تطهير المحل سواء كان من جهة القبل أو من جهة الدبر. فإذا قضى الإنسان حاجته واستنجى استنجاء كاملا ولم يخرج شيء بعد ذلك، فإنه إذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ولا حاجة إلى الاستنجاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز لي مس المصحف بقصد وضعه في مكان آخر وأنا على غير طهارة، وإذا كنت على جنابة فهل يجوز مسه بقصد رفعه؟ الجواب: إذا أردت أن تمس المصحف فإنك تجعل بينك وبينه حائلا كخرقة، وتأخذه من مكان وتضعه في مكان آخر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، دخلت مع الإمام في الصلاة وأعلم أنه في آخر ركعة، فهل أذكر التشهد الأخير؟ وإذا كنت لا أعلم هل هو في التشهد الأول أو الأخير، فماذا أفعل؟ الجواب: إذا دخلت مع الإمام، دخلت المسجد ووجدته في التشهد فإنك تدخل معه وتكمل التشهد الأول، وإذا أطال الجلوس فإنك تكمل التشهد الثاني، لأنه من باب المتابعة له، وإذا سلم فإنك تقوم وتأتي بالصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أخذت من عمي مبلغا من المال بدون علمه، كنت محتاجا له، هل علي أن أرجع هذا المبلغ دون إخباره كم هو الذي أخذته؟ هل علي إرجاعه، وكيف أرجعه بدون علمه حيث أجد في ذلك حرجا شديدا؟ الجواب: الواجب عليك أن ترجعه، الواجب عليك أن ترجعه، وبإمكانك أن تدخله في حسابه في البنك، ولا مانع من أن تعتبر، من أن تقول له مثلا أن هذا هدية منك أو ما إلى ذلك، لكن العبرة بالنية الحقيقية منك، وهو أنك تريد براءة ذمتك من الحق الذي عليك له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: وإذا كنت لا أعلم كم هذا المبلغ الذي أخذته منه فماذا أعمل؟ الجواب: تعطيه ما يغلب على ظنك أنه مقدار حقه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، سائل يقول: أنا من سكان مكة ونويت الحج، وقد خرجت إلى الطائف يوم الخامس من ذي الحجة لزيارة أقاربي، وجلست عندهم حتى ليلة التاسع، ثم توجهت إلى عرفة، ولكني أحرمت منها عند وصولي لها، فهل علي شيء؟ الجواب: ميقاتك هو الميقات الذي مررت عليه، وإذا كنت نزلت من الطائف إلى عرفة فميقاتك هو وادي السيل، يعني وادي المحرم، وبناء على ذلك فأنت تركت الإحرام من الميقات، بمعنى أنك تركت واجبا من واجبات الحج، وعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: أعمل في الطائف وأسكن في مكة، وأقطع يوميا أكثر من 300 كيلومتر ذهابا وإيابا، هل أجمع الصلوات وأقصر، مع العلم أنني أحيانا أدخل مكة والأذان يؤذن للعصر أو الناس في المساجد، وأكون قد صليت جمعا، وذلك للمشقة التي تحصل علي؟ الجواب: إذا دخلت البلد وقد أذن المؤذن فإنك تصلي مع الناس الصلاة الحاضرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما حكم من لم يصلي المغرب نسيانا وحضر للمسجد وقد أقيمت صلاة العشاء، فماذا يفعل؟ هل يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب؟ الجواب: الواجب على الإنسان أن يصلي صلوات مرتبة، هذا هو الأصل، لكن إذا كان ناسيا ودخل المسجد ووجد الصلاة مقامة ولم يذكر إلا بعد رؤيته لإقامة الصلاة، فإنه يدخل مع الإمام لإدراك فضل الجماعة